يبقى النية معناها قصد رفع الحدث او قصد ما تجب له الطهارة او قصد ما تسن له الايه الطهارة. ايه اللي تسن له الطهارة بقى؟ فقراءة وذكر واذان ونوم ورفع شك وغضب وكلام محرم وجلوس بمسجد وتدريس علم واكل. قال لك الاكل اي يشرع له الوضوء، لكن الصحيح انه لا يشرع للاكل. ليه لا يشرع للاكل الوضوء؟ لذا يعني الانسان لو نوى ان يتوضا لما لا تشرع له الطهارة لا يرتكب حد. لو نوى مثلا في مثال انا جايني ضيوف نار قبل ما يجوني، طب انا اخش الطهارة عشان يجوا يلوني متوضا، فانا نويت الوضوء ايه ليه؟ عشان اقابل الضيوف. هل انا تشرع له الطهارة؟ طيب انا نويت الوضوء مثلا عشان ايه؟ هتكلم من غير ذكر، خلاص نويت الوضوء عشان هتزوج للنكاح، عنا نتوضا عشان هنعقد النكاح الوقت، يبقى انا نعقد النكاح واحنا متوضئين، فهل يشرع لهذا الطهارة؟ لا يشرع له الطهارة. يبقى اذا لابد ان يتوضا لما تجب له الطهارة او تستحب له الطهارة، اي تشرع له الطهارة. وكلمة تجب او تستحب معناها انها ايه؟ يبقى اما ان ينوي رفع الحدث او ان ينوي ما تشرع له الطهارة. تشرع له الطهارة اي واجب او ايه؟ او مستحب. يبقى يجب له الطهارة او تستحب له الايه؟ الطهارة. يبقى لابد ان يكون ناويا رفع حدث. يبقى انا راح اتوضع عشان احدث، دخلت الدكتور ما راح اتوضع، يبقى انا ناوي ارفع الايه؟ الحدث. او ناوي اتوضع للصلاة، او ناوي اتوضع لذكر، او ناوي اتوضع لاذان. يبقى اذا هو ينوي الوضوء لرفع الحدث او لما تشرع له الطهارة، لكن لو توضا لما لا تشرع له الطهارة لا يرتفع ايه؟ لا يرتفع حدثه. واضح؟ ها ذكر ايه؟ والنية محلها القلب، النية محلها القلب، ولا يشرع التلفظ بالنية. ها ما ينفعش يقول انا نويت اتوضا ولا نويت اصلي ولا لاي عمل تقول انا نويت، بل ولا في الحج ما تقولش نويت الحج، لكن بتلبي بصوت عالي، معلش بتلبي بصوت ايه؟ بتلبي بصوت عالي بعد ما بتنوي في سرك انك انت دخلت في الايه؟ بالنسب، وبعدين بترفع صوتك بالايه؟ بالتلبية. فما شيء ابدا ترفع صوتك فيه بالنية، والنية محل القلب. وكما يقول شيخ الاسلام ان الجهر بالنية مخالف للشرع وللعقل، مخالف للشرع لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ بالإيه؟ بالنية. فمن تلفظ بالنية فهذا يعد بدعة. وكذلك مخالف للعقل لأنه لا يعقل أن إنسان مثلا أنت رايح تسلم على واحد، مش رايح تقوم تسلم عليه قبل ما تسلم، تقول نويت أسلم عليه. أنت دلوقتي حط الأكل وقايم تاكل، اول ما بتروح تقول نويت واكل، رايح الباب بيخبط وانت قاصد الباب عشان تفتح، قبل ما بتفتح نويت تفتح الباب؟ قال من فعل ذلك فحيتهم في عقله. فقال التلفظ بالنية مخالف للشرع وللايه؟ وللعقل. والنية محلها القلب، وده بيدخل على ناس وسوسة كتير. نويت واتوضا مثلا للصبح، ممكن ده يزود، او للظهر، ولو نسي كان بيتوضا الظهر وقال نويت اتوضا المغرب غلط يعيدها تاني، زي ما بيتلفظ بالنية في الصلاة، نويت أصلي صلاة الظهر فارفع 4 ركعات حاضرا مش عارف ايه مؤتمن مأموما، اي رواية طويلة خالص، ولو نسي في النص حاجة يروح يعيدها تاني، والشيطان يخش له يقول له انت قلت الظهر وهي العصر، قلت حاضرا وهي قضاء، قلت قضاء وهي حاضر، وهكذا. ايه الأخبار؟ انت خرجت من بيتك ماذا تريد؟ انت اول ما اذن للظهر مثلا قمت تتوضا، قمت تتوضا ليه؟ عشان خلاص، هيبقى انت نيتك قصدك هنا عشان تروح ايه؟ تصلي، خلاص، وفي نفس الوقت فتحت البيت حضرتك وخارج، رايح فين؟ انت على طول لو رحت دخلت من غير ما تقول اي حاجه ولا تفكر في اي حاجه، قلت الله اكبر انعقدت صلاه الفريضه، ليه؟ لان انت خارج من بيتك ناوي ايه؟ ناوي صلاه فرض الوقت ده، خلاص؟ يبقى انت ليس محتاجا لك ان تحدد ليه؟ تحدد انها فرض الظهر مثلا او كذا، ليه؟ لان هو ده فرض الظهر مفيش غير انت، هو ده مش وقت العصر، ولا يسع ان يكون هذا وقت عصر مع وقت ظهر، انت ما بتجمعش صلاة، انت راح تصلي فرض الوقت فيكفيك ان تنوي هذا الفرض ولا تتلفظ ايه. فالتلفظ بالنية مخالف للعقل ومخالف للايه؟

وخصوصا في بداية الالتزام يبتدي الانسان الالتزام، الانسان عايز الشيطان عايز يخرجه من هذه الدائرة، فبيزهقه بايه؟ يا اما يصعب عليه الصلاة كأنها جبل، هو داخل بقى عارف، بيفضل يقعد يصلي ساعة وبيطلع طالع من الصلاة وهو شاكك برضه، وكذلك يفضل يتوضى بتاع ربع ساعة تلت ساعة، فالعملية شق عليه، هو بيخلي هذا الامر عسير وشق عليه حتى يتركه، والشيطان لن يدعه حتى يترك هذا الامر ولا يفكر فيه، وكما قال العلماء حتى يخرج من الصلاة وهو يظن انه ما اتمه. شوف يعني استمش عليه، هو لما يجي لك الشيطان وانت خلاص خلص بيقول لك انت صليت اثنين ولا ثلاثة، قل له مالكش دعوة، هكذا لا تلتفت لا تلتفت، هيقول لك وضوءك باطل، قل له باطل باطل، ما تلتفت، لن يتركك الشيطان حتى لا تلتفت. ولذلك قال العلماء علاج الوسوسة تركها وعدم الالتفات إليها. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.